طيب اعطونا البلوغ. استغفر الله واتوب اليك يا ربي. اللهم صل وسلم الله وعلى ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله وقمت عن يساره، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسي من ورائي وجعلني عن يميني متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعلى انس رضي الله عنه قال: صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيما خلفه وام سليم خلفنا. متفق عليه واللفظ للبخاري. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه بس حديث واحد. نعم. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه.